السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن من دواعي السرور ومجلبات الجذل والحبور أن تستضيف هذه الإقامة الجامعية زواغ سليمان 2 في هذه الدورة العلمية فضيلة الشيخ حسن آية علجت، الذي لم يأل جهدا في سعيه الحثيث لتلبية رغبة أبنائه الطلاب، تجشما في ذلك عناء السفر ومشاق التعب، مجيبا لدعوة أبنائه في محاضرة علمية بعنوان سياحة في كتاب العلم من خلال صحيح الترغيب والترهيب، في هذه الأمسية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها هذا الجمع، وأن يسدد الشيخ ويحفظه ويوفقه لبيان العلم النافع وكل خير ينفع الله به سامعه وملقيه. وقبل إحالة الكلمة إلى الشيخ، نلفت انتباه إخواننا الكرام إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التي وزعت عليهم، وخاصة إقفال الهواتف النقالة، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذن موضوع محاضرتنا الليلة كما تفضل أخونا المقدم هو سياحة في كتاب العلم من صحيح الترغيب والترهيب. وأصل هذا الكتاب، أي كتاب صحيح الترغيب، هو كتاب الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للإمام أبي محمد زكي الدين عبد العظيم المنذري الشامي المولد والمصري الوفاة والحياة، المولود سنة 81 و500 والمتوفى سنة 56 و600 رحمه الله تعالى. ولما كان هذا الكتاب كتاب الترغيب والترهيب من الحديث الشريف مشتملا على الصحيح والضعيف، مشتملا على أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، فقد تولى خدمته محدث العصر العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وأفرد الأحاديث الصحيحة في كتاب سماه صحيح الترغيب والترهيب، والأحاديث الضعيفة أفردها أيضا في كتاب سماه ضعيف الترغيب والترهيب. فإذن هذه السياحة في كتاب صحيح الترغيب، في كتاب العلم من كتاب صحيح الترغيب والترهيب. والمقصود من السياحة هو الاطلاع على الفوائد التي يشتمل عليها هذا الكتاب، كتاب العلم من صحيح الترغيب والترهيب. المقصود من السياحة هو التفكر، السياحة في الأرض التي أمر الله عز وجل بها وأمر عباده بها، المقصود منها التفكر والتدبر في أحوال الأمم السابقة، في أحوال الظالمين، والاعتبار بما وقع لهم وبالعقوبات التي حلت بهم، وكذلك الاعتبار عموما بأحوال الناس. والمقصود من هذه السياحة، وهي سياحة معنوية في هذا الكتاب كتاب العلم، المقصود منها الاعتبار والاستفادة من تبويبات هذا الكتاب الماتعة، لأن مصنفه من الأئمة الحفاظ الذين جمعوا بين الفقه والحديث، الإمام المنذري من أئمة الرواية والدراية، جمع بين الرواية معرفة رجال الحديث وطرقه وعلله، وبين الدراية والفهم والتفقه في معاني الحديث. فجاء هذا الكتاب، يعني بوب هذا الكتاب تبويبا طيبا مباركا مفيدا، ويعني تدل على دقة فهمه وفقهه لمعاني الحديث. وساق المصنف رحمه الله تعالى للأحاديث جملة من أحاديث مناسبة للتراجم التي أوردها في هذا الكتاب، مما يكسب هذا الكتاب بعدا تربويا مفيدا. وموضوع الترغيب والترهيب هذا موضوع عظيم من مواضيع العظيمة. وتأصيلا لهذا الموضوع، موضوع الترغيب والترهيب، يقال إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، خلق الخلق لعبادته، فقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى مع كمال المحبة والتعظيم، هذان هما ركنا العبادة، محبة الله عز وجل وتعظيمه. إذن العبادة مبنية على أمرين عظيمين هما المحبة والتعظيم. فبالمحبة تكون الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى لإتيان الأوامر، وبالتعظيم تكون الرهبة من هذا العظيم سبحانه وتعالى، فيدفع هذا الأمر، يدفع الإنسان إلى اجتناب النواهي وترك ما حرمه الله عز وجل. لهذا كانت العبادة في حقيقتها أوامر ونواهي. الأوامر مبنية على محبة أو على الرغبة في هذا العظيم، ونواهي مبنية على الرهبة من هذا الناهي العظيم سبحانه وتعالى والامتناع عن إتيانها. لهذا فإن الدين كله رغبة ورهبة كما قال الإمام ابن القيم، والمؤمن هو الراغب الراهب. لهذا وصف الله عز وجل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم سادة الخلق عليهم الصلاة والسلام، وصفهم بكونهم، قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكذلك جاء في صحيح البخاري، في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، في الدعاء عند النوم إذا أوى الإنسان إلى فراشه، يقول هذا الدعاء العظيم: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. متى يقول الإنسان هذا الدعاء؟ إذا آوى إلى فراشه، وفي هذه اللفظة رغبة ورهبة إليك. من أجل ما ذكرنا فإن العلماء أفردوا بالتصنيف هذا الموضوع، هو موضوع الترغيب والترهيب. فممن صنف، فمن أوائل من صنف إن لم يكن أولهم، حميد بن زنجويه، حميد بن زنجويه المتوفى سنة 51 و200، وهو من شيوخ البخاري ومسلم، ولكن لم يخرج له في الصحيح. هو من شيوخ الشيخين الإمامين البخاري ومسلم، ولكنهما لم يخرج لهما في الصحيح. وكذلك هو من شيوخ أبي داود والنسائي، الإمامين أبي داود والنسائي، وخرج لهما له في سننهما. حميد بن زنجويه أو زنجويه، وصاحب كتاب الأموال المعروف، صاحب كتاب الأموال وهو معروف متداول. وممن صنف كذلك الحافظ المعروف أبو بكر البيهقي صاحب السنن وشعب الإيمان وغيرها من الكتب، المتوفى سنة 58 و400. وممن صنف كذلك الإمام أبو القاسم التيمي الأصبهاني، أحد أئمة السنة الملقب بقوام السنة، الإمام الأصبهاني أبو القاسم التيمي الأصبهاني، صاحب كتاب الحجة في بيان المحجة، وهو مطبوع في مجلدين، كتاب الحجة في بيان الحجة في العقيدة وفي يعني مسائل العقيدة، وهو كتاب عظيم. فالإمام المنذري إذن بدأ كتابه هذا كتاب العلم، بدأه بقوله الترغيب، باب الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين. هكذا إذن يبدأ الإمام المنذري، يبدأ كتابه هذا دائما بالترغيب. بدأه بكتاب الإخلاص، الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة، ثم الترهيب من الرياء وما يقوله من وقع في شيء فيه، ثم الترغيب في اتباع السنة، الترهيب من ارتكاب البدع والأهواء. يبدأ دائما بالترغيب. لماذا يبدأ كتابه بالترغيب؟ بل حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني بدأ كتابه في الترغيب، بالترغيب عفوا كتاب التوحيد، بالترغيب، الترغيب في فضل التوحيد وما جاء من تكفير الذنوب، يذكر يعني الترغيب في التوحيد، ثم الترهيب من الشرك ومسالكه وطرقه. لماذا يبدأ العلماء بالترغيب؟ لأن الترغيب ينشط الإنسان على العمل. الإنسان إذا رغبته في عمل وذكرت له فوائده فإنه ينشط ويجتهد في ذلك العمل ليكتسب ذلك الثواب. ثم يقال له احذر من المخالفة. بعد الترغيب يأتي الترهيب، احذر أن تخالف فيقع لك كذا وكذا. أما إذا بدأته بالترهيب فإنه قد ينفر، إذا قلت له لا تفعل كذا ولا تفعل كذا قد ينفر، بخلاف ما إذا رغبته تبدأ في الترغيب، في ترغيبه في الخير، فإذا يعني أقبل على الخير رجاء اكتساب الثواب، هنا يقال له لا تفعل، احذر من المخالفة فيقع لك كذا أو فيقع لك كذا وكذا. هذه الفائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب الأدب من بلوغ المرام، وقلنا لكم حتى في الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر في أول كتابه التوحيد، يعني ذكر الترغيب في أو فضل التوحيد، ترغيب في التوحيد ويعني وتوحيد رب العالمين، إفراد الله عز وجل بالعبادة، ثم ذكر يعني حذر ورهب من الشرك وطرقه ومسالكه. بدأ المصنف الإمام المنذري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بتعديد فضائل العلم وفوائده، الترغيب، كيف يكون الترغيب؟ بذكر الفوائد. حتى الآن الأطعمة التي تباع في الأسواق وفي الدكاكين يضعون لك الفوائد، عندك كذا وكذا يعني السعرة حرارية إذا يعني، ولا فيها السكريات كذا والدهنيات كذا والبروتينات كذا، إذا قرأه الإنسان ينشط يعني لشرائه ولأكله وغير ذلك. فإذا عرف الإنسان وعلم الإنسان فوائد شيء فإنه يقبل عليه. فإذا بدأ المصنف بذكر فوائد العلم، ذكر فوائد العلم. الفائدة الأولى أن طالب العلم الشرعي أراد الله به خيرا، أن طالب العلم الشرعي أراد الله عز وجل به خيرا. هذه الفائدة الأولى المستفادة من الأحاديث التي ذكرها. وذكر فيه في هذا يعني في الحديث الأول هو حديث الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث المشهور المعروف عند كثير منكم إن شاء الله تعالى، أو عندكم كلكم إن شاء الله. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي رواية، وذكر رواية أخرى مفسرة لهذا الحديث، في رواية عند الإمام الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي هذه الرواية الثانية بيان سبب كون توفيق الله عز وجل عبده لطلب العلم دليل على إرادته به الخير. ما هو هذا الدليل؟ هذا الدليل هو أن يعني السبب أن العلم الشرعي يورث الخشية لقوله يعني الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلم يورث صاحبه الخشية خشية الله عز وجل وخشية الله تبارك وتعالى من أعظم النعم من أعظم النعم لهذا قال الله عز وجل قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم قال رجلان في سورة المائدة قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون فخشية الله سبحانه وتعالى من أعظم النعم وهذه الخشية بماذا تكتسب كيف ينالها الإنسان بالعلم فإذا من علمه الله عز وجل من آتاه الله عز وجل علما فقد أراد الله به خيرا فقد أراد به خيرا سبحانه وتعالى الفائدة الثانية من الفوائد التي نستفيدها في سياحتنا في هذا الكتاب أن نافلة العلم خير من نافلة العبادة نوافل العلم ما زاد عن الفرض خير من ما زاد عن الفرائض في العبادة نافلة العلم خير من نافلة العبادة وذكر فيه المصنف الحديث الذي رواه الطبراني والبزار عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع وفي رواية عند الحاكم فضل العلم يعني ساقها المصنف في كتابه في فضل العلم أحب إلي أحب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وفضل مصدر من فضل يفضل فضل مصدر من فضل يفضل أي زاد فضل أي زاد وفضل الشيء هو ما زاد عليه فضل الشيء هو ما زاد عليه وفضل العلم هو زيادته ونافلته فيستفاد من هذا الحديث أن للعلم فرضا ونفلا كما أن للعبادة فرضا ونفلا العبادة فيها فرائض ما هي فرائض؟ الصلاة الزكاة صوم رمضان الحج لما استطاع إليه سبيلا فرائض العبادات والنوافل نوافل الصلاة ونوافل الصوم ونوافل الزكاة وغير ذلك العلم أيضا فيه فرض ونفل فرض العلم فأما فرض العلم وفيه جاء الحديث الصحيح الذي سيأتي ذكره إن شاء الله وهذا الحديث رواه ابن ماجه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مؤمن ما هي هذه الفرائض العلم يعني العلم الذي تعلمه فرض عين على كل يتعين علمه وجوبا على كل أحد كالتوحيد توحيد الله عز وجل وشروطه ونواقضه ومعرفة مداخل الشيطان لإفساد القلوب بالشرك معرفة طرق الشرك هذه كلها من فرائض العلم وكذلك تعلم كيفية الطهارة وكيفية الصلاة والصوم ومقادير الزكاة لمن كان عنده مال وهكذا والحج لمن عزم عليه وهذا كيف يتم بالبحث والسؤال إما أن يبحث الإنسان بنفسه أو يسأل سؤال أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإذا هذه فرائض العلم أما نفل العلم يعني نوافل العلم كمعرفة أسماء رجال الحديث وطبقاتهم وأحوالهم وهذا قد يكون من فروض الكفائية إذا قام به بعض المسلمين يعني أغنى عن ما سواهم فكذلك معرفة علم القراءات والروايات والطرق ونحو ذلك هذه من نوافل العلم أما معرفة التوحيد ومعرفة كيفية الطهارة والصلاة هذه من فرائض العلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول نافلة العلم خير من نافلة العبادة وقد ومن القصص أو من ما ذكره العلماء في ترجمة ابن وهب عبد الله بن وهب أحد الأئمة صاحب الجامع وهو أحد تلاميذ الإمام مالك أن الإمام ابن وهب يوما كان جالسا يوما مع شيخه الإمام مالك كان يكتب الحديث ف قال فأراد أن يقوم استأذن من شيخ. قال لماذا تقوم؟ استأذن من إمام مالك. قال ما؟ فقال له الإمام مالك لماذا تقوم؟ قال أريد أن أتنفل يعني أصلي أقوم لأصلي. فقال له اجلس ما أنت عليه خير من نافلة الصلاة. قال اجلس فضل العلم خير من فضل العبادة، نافلة العلم خير من نافلة العبادة. قال وخير دينكم الورع، والورع هو ترك ما يضر في الآخرة. الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. أيهما أرفع درجة؟ الزهد. الزهد أن تترك كل ما لا ينفعك في الآخرة، أما الورع ترك ما يضر. ومناسبة الفقرة الأولى وهي فضل العلم خير من فضل العبادة مع الفقرة الثانية وهي خير دينكم الورع، أن الإنسان إما أن يكون مشتغلا بأمر دينه أو أمر دنيا. الإنسان إما أن يكون مشتغلا بأمر الدين أو بأمر الدنيا. أما إذا كان في أمر الدين فعليه أن يأخذ ما زاد على الفريضة، يجتهد في أمر الدين، يقوم بالفرائض ويأتي الفرائض، وكذلك يجتهد في النوافل، يزيد إذا يعني كان عنده متسع من الوقت يزيد في النافلة. والنافلة إما أن تكون نافلة عبادة أو نافلة علم. النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن نافلة العلم خير من نافلة العبادة. إنسان يزداد في العلم، نافلة العلم خير من نافلة العبادة. هذا إذا كان في أمر الدين. وإذا كان في أمر الدنيا قال خير دينكم الورع، أن لا يأخذ من الدنيا إلا بقدر حاجته، إلا بقدر حاجته، فيترك كل ما يضره، فيترك كل ما يضره في الآخرة. يعني لا ينبغي الإنسان أن يأخذ زيادة عن حاجته في الدنيا. أما في الدين فعليه أن يجتهد ويزداد من النوافل زيادة عن الفرائض. فخير دين المرء أن يتورع عن أخذ ما زاد عن حاجته فيما سوى هذين الأمرين وهما العلم والعبادة. الفائدة الثالثة المستفادة من هذا الباب أن طلب العلم الشرعي طريق إلى الجنة. طلب العلم طريق يوصلك إلى ماذا؟ إلى جنة الرضوان. وذكر فيه المصنف الحديث الذي رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهنا موطن الشاهد، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما أي يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث حديث عظيم، حتى قال فيه الإمام النووي رحمه الله وهو حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب. فيه علوم كثيرة وقواعد وآداب، ومن القواعد المتضمنة فيه أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر. من نفس عن مسلم كربة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، كما قال تعالى جزاء وفاقا أي وفق أعمالهم، يجازي رب العالمين عباده وفق أعمالهم. وهذا ثابت، هذه القاعدة ثابتة شرعا وقدرا. ومعنى سلك هنا أي صار في طريق، وهذا السير إما أن يكون سيرا حسيا للذهاب إلى مجالس العلم والالتفاف وثني الركب عند العلماء. من سلك طريقا يمشي في طريق يذهب إلى مجلس علم يستفيد فيه العلم الغزير، هذا الطريق الحسي، أو يعني هذا المشي بالأقدام للعلماء، أو السلوك هذا هو سلوك قد يكون سلوكا معنويا، أن يسلك طريقا معنويا مؤديا إلى حصول العلم كحفظه ومدارسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته، هذا طريق معنوي لتحصيل العلم، مذاكرة العلم، النظر في الكتب، حفظ المتون، حفظ كتاب الله عز وجل الذي هو أعظم متن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، والتفهم كذلك لمعاني القرآن والسنة، هذا كله من الطرق المعنوية، هذا سلوك طريق معنوي لتحصيل العلم، هذا أفاده الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم. الفائدة الرابعة التي نستفيدها من سياحتنا هذه في كتاب العلم محبة الملائكة عليهم الصلاة والسلام لطالب العلم وتعظيمهم له، محبة الملائكة لطالب العلم وتعظيمهم له. الفائدة الخامسة استغفار من في السماوات والأرض لطالب العلم. إذن فائدتان، أن الملائكة تحب طالب العلم وتعظمه، وكذلك كل من في السماوات والأرض يستغفرون لطالب العلم. وهذا أخذناه من الحديث الذي ذكره المصنف والذي رواه أصحاب السنن إلا النسائي، واللفظ لابن ماجه عن أبي الدرداء عويمر بن خيس رضي الله عنه مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا أيضا فيه يعني فيه ذكر الفائدة السابقة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها، وهنا موطن الشاهد، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العلم العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا حديث عظيم، وقد اعتنى به العلماء وشرحوه في مصنفات مفردة، أو في يعني في عند شرحهم لكتب السنة، وممن أفرد تصنيفا في شرح هذا الحديث الحافظ ابن رجب، له مصنف في شرح هذا الحديث. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. ففي هذا الوضع تواضع وتوقير وتبجيل، كما قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وضع الأجنحة الملائكة عليهم الصلاة والسلام أجنحتها لطالب العلم فيه تواضع له وتوقير له وتبجيل. والحف سيأتي إن شاء الله، هذا الحف بالأجنحة، إذن هنا الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، تكف عن الطيران تواضعا له وتوقيرا وتبجيلا، كما قال الإمام ابن القيم. وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء. إذن هاتان فائدتان، محبة الملائكة لطالب العلم وتعظيمهم له، واستغفار من في السماء والأرض. الفائدة السادسة حفظ الملائكة عليهم الصلاة والسلام لطالب العلم وحمايتهم له. الفائدة الماضية محبتهم وتوقيرهم، هذه حفظهم له، يحفظون طالب العلم بأمر الله عز وجل ويحمونه من كل سوء. وهذا مستفاد من الحديث الذي ذكره المصنف والذي رواه الإمام أحمد والطبراني عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها، أي تحف به وتحدق به وتحيط به، تحيط به الملائكة عليه الصلاة والسلام، تحيط بطالب العلم. وهذه الإحاطة كما قال الإمام القيم في افتتاح دار السعادة، قال في هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء، وفي الأول الذي ذكرناه وضعها أجنحتها له، فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل، والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة. إذن محبة وتوقير وتعظيم، وفي حفهم وإحاطتهم به عليه الصلاة والسلام حماية وحفظ وصيانة له من كل سوء بإذن ربهم سبحانه وتعالى. قال الإمام القيم: فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحبها إياه وحياطته وحفظه، فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. فضل عظيم، الملائكة الكرام تحف بك، تحبك وتعظمك وتوقرك وتحميك وتصونك بأمر ربهم سبحانه وتعالى، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الفائدة السابعة أن الله تعالى فرض العلم على عباده، فرض تعلمه، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو سبحانه لا يفرض إلا ما كان نافعا لعباده ومصلحا له. فأوامره سبحانه وتعالى كلها تتضمن صلاحا ونفعا وخيرا عظيما للعباد. فأسماؤه سبحانه وتعالى حسنى، وصفاته سنية علا، وأفعاله كلها مصلحة وحكمة ورحمة سبحانه وتعالى، وأوامره فيها مصالح عظيمة ومصالح عظيمة للعباد. هذه الفائدة مستفادة من الحديث الذي رواه ابن ماجه والذي ذكرناه آنفا، رواه ابن ماجه وغيره عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فإذا الله عز وجل فرض على عباده تعلم العلم الضروري العيني، وفي وفرائض ما يفرضه على عباده فيها مصلحة وخير وحكمة عظيمة ورحمة عظيمة بالعباد، فدل على أن العلم فيه خير عظيم. وقد سبق بيان تقسيم العلم إلى فريضة ونافلة. الفائدة الثامنة: طلب العلم هو الذي يقرب الإنسان إلى الله تعالى ويجعله محمودا عنده سبحانه. ما الذي يقرب الله عز وجل؟ يقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ويجعله محمودا عنده سبحانه وتعالى، طلب العلم. وهذا مستفاد من الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون من فيها، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه أو عالما أو متعلما. الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه أو وعالما أو متعلما في رواية. واللعن أيها الإخوة هو الطرد والإبعاد. قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: الدنيا وكل ما فيها ملعونة، أي مبعدة عن الله عز وجل. لماذا؟ الاشتغال بها يبعد الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى. قال: لأنها تشغل عنه، إلا ما الذي يستثنى؟ إلا العلم النافع الدال على الله عز وجل وعلى معرفته وطلب قربه ورضاه، وذكر الله وما والاه مما يقرب إلى الله. فهذا هو المقصود من الدنيا، فإن الله أمر عباده أن يتقوه ويطيعوه، ولازم ذلك دوام ذكره. وقال الإمام ابن القيم أيضا في هذا الحديث: ولما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة، كانت وما فيها في غاية البعد منه، سبحانه وتعالى. وهذا هو حقيقة اللعنة. اللعنة هو الطرد والإبعاد والبعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا هو حقيقة اللعنة، وهو سبحانه إنما خلقها مزرعة للآخرة ومعبرا إليها يتزود منها عباده إليه، فلم يكن يقربهم منها إلا ما كان متضمنا لإقامة ذكره. لما كانت الدنيا هي مزرعة الآخرة لا يقرب من الله عز وجل إلا ما كان مقربا لذكره، كان متضمنا لإقامة ذكره سبحانه وتعالى. قال فلم يكن يقربهم منها إلا ما كان متضمنا لإقامة ذكره ومفضيا إلى محابه، وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويذكر ويثنى عليه ويمجد، ولهذا خلقها وخلق أهلها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن الله عز وجل خلقنا خلق لتعبدوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلق لتعلموا. إذن التوحيد علم ومعرفة وقصد وطلب. لهذا قسم العلماء التوحيد إلى قسمين: التوحيد القصدي الطلبي، توحيد القصد والطلب، والتوحيد العلمي الخبري، توحيد المعرفة والإثبات. لتعبدوا عمل، لتعلموا خلق لتعبدوا، وخلق لتعلموا علم وعمل، علم بالتوحيد وعمل به. فإذا قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله فتضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد، فهذا المطلوب، وما كان طريقا إليه من العلم والتعلم، هذا قال أو عالما ومتعلما، وهو المستثنى من اللعنة، واللعنة واقعة على ما عداه إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه، وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة، فإنه كما كان متعلق اللعنة التي تتضمن الذم والبغض فهو متعلق العقاب. والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته ولوازم ذلك وما أفضى إليه، وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده. انتهى كلام الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. الفائدة التاسعة أن العلم من النعم التي يحسد الإنسان عليها. العلم من النعم التي يحسد الإنسان عليها، وهذا مستفاد من الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه الله على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود. الحسد ما هو؟ أن يتمنى الإنسان أن تزول، إنسان يكون في نعمة فيأتي شخص ويتمنى أن تزول تلك النعمة عنه، هذا محرم من الأمور المحرمة، وهو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما جاء في بعض الأحاديث التي لا تنتهض وإن كانت صحيحة المعنى. هناك تعريف آخر للحسد ذكره شيخ الإسلام في المجموع قال وهو البغض، الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. إذا رأى غيره في حسن حال فإنه يكره ذلك ويريد أن تنتقل منه إلى غيره أو أن تزول عنه. إذن قال الشيخ الإسلام تيمية الحسد هو كراهة لنعمة الله على ذلك المحسود. أعوذ بالله من الحسد، أمر خطير، كراهة لنعمة الله عز وجل على ذلك المحسود. فهناك نوع من الحسد الجائز وهو يسمى حسد الغبطة، وهو المقصود هنا، يعني ليس المقصود هذا الحاسد أو هذا الذي يحسد حسد أو يحسد حسد غبطة، ليس مقصوده أن تزول النعمة عنه، إنما يريد أن يكون مثل ذلك المحسود أو ذلك الذي يغبط، يغبطه يعني يريد أن يكون مثله في الخير، يرى إنسانا على خير عظيم فيريد أن يكون مثله. أما الحسد المذموم هذا هذا حسد جائز يسمى تجوزا، يسمى حسدا تجوزا، يسمى غبطة، هذه الغبطة. أما الحسد المذموم أن يتمنى الإنسان أن تزول تلك النعمة، هذا لا، لا يتمنى زواله إنما يريد أن يكون مثله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، فهذا الحسد الذي نهى النبي صلى الله عنه عليه الصلاة والسلام إلا في موضعين، في موضعين، هو الذي سماه العلماء حسد الغبطة، وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره أو يكره أن يفضل عليه ذلك الغير. وقد ترجم البخاري لهذا الحديث الذي ذكرناه في صحيحه وفقه البخاري في تراجمه، كما تعلمون الإمام البخاري من كبار فقهاء المحدثين، صاحب فقه دقيق وفقهه في تراجمه. ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: باب الاغتباط في العلم والحكمة، باب الاغتباط في العلم والحكمة. فإذا العلم من النعم العظيمة التي يحسد الإنسان عليها، والإنسان لا يحسد إلا على النعم. لهذا الإنسان إذا كان في مشقة، لهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: المجاهد في سبيل الله لا يحسد. لماذا؟ لأنه في مشقة عظيمة، بخلاف صاحب المال الذي ينفق، وصاحب العلم الذي يعلم ينفق من علمه. ويعني شيخ الإسلام تيمية يقول في قوله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قال هذا في العلم وفي المال. لينفق ذو سعة من سعته، إنسان عنده مال كثير ينفق منه بقدر الاستطاعة، ينفق من ذلك المال كثير، ينفق بكثرة. إنسان عنده علم كثير مبسوط ينفق منه، وإنسان قدر عليه رزقه في المال عنده مال قليل ينفق بقدر ما عنده. وهذا هو معنى يعني، وقال كذلك إنسان عنده علم قليل يعلم ويبلغ بقدر ما عنده. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. علم بقدر الاستطاعة، بقدر ما عندك. إذا عندك علم غزير انشر العلم وأفشي العلم. إذا كان عندك علم قليل تعلم بقدر الاستطاعة. والفائدة العاشرة أن العلم به حياة القلوب، وهذا مستفاد من الحديث الذي ذكره المصنف والذي رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. شوف تشبيه العلم الذي به حياة، تشبيه المطر الغيث الذي به حياة الأرض وحياة الأجسام والأبدان والأشباح، شبهه بماذا؟ بالعلم الذي به حياة القلوب والأرواح. المطر به حياة الأبدان والأشباح، والعلم به حياة القلوب والأرواح. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ أو العشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فإذا العلم به حياة القلوب، ذكر حياة الأرض بالماء وذكر حياة القلوب بماذا؟ بالهدى والعلم. فحياة القلوب هي تكون بماذا؟ بالهدى والعلم. قال الإمام ابن القيم في شرح هذا الحديث في مفتاح دار السعادة: شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، أو قال: وسائر مصالح العباد إنما هي بالعلم والمطر. قال مصالح العباد كلها بالعلم والمطر، حياة القلوب بالعلم وحياة الأبدان بالمطر. ثم قال: وشبه القلوب بالأراضي التي وقع عليها المطر، لأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته. فشبه القلوب بماذا؟ شبه القلوب بالأراضي، فأرض يحمل ماء كثيرا، وأواد يحمل، يعني في آية أخرى شبهها بالأودية، فسالت أودية بقدرها. كذلك القلب، هناك قلب يحمل علما كثيرا كثيرا، وهناك واد يحمل ماء كثيرا. فهناك يعني شبه بين الأراضي، بين الأرض والقلب. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالمطر، وشبه القلوب بالأراضي من حيث القبول والنفع. الفائدة 11 أنه من فوائد العلم استمرار الأجر والحسنات معلم الناس الخير بعد موته. الإنسان الذي يعلم الناس الهدى والعلم والخير فإن حسناته لا تنقطع وأجوره لا تنقطع. وذكر فيه المصنف جملة من الأحاديث، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان ينقطع عمله إلا من ثلاث، عمله إلا من ثلاث. ما هي هذه الثلاثة؟ منها علم ينتفع به. وكذلك ذكر حديث ابن ماجه عن أبي قتادة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده، أو خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث، أو ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغ أجرها، وعلم يعمل به من بعده. وساق أيضا حديثا آخر عند ابن ماجه عن أبي هريرة وهو بلفظ: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. إذا مما يبقى علم ينشره. وساق أيضا حديثا آخر رواه البزار وأبو نعيم في الحلية، أبو نعيم الأصبهاني في الحلية، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. سبعة أمور الإنسان يكون في قبره ميتا والأجور تمشي وتسير وتلحقه: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. إذن هذه فائدة مستفادة من هذه الحديث، وهو استمرار الأجر والحسنات لمعلم الناس الخير بعد موته. الفائدة 12 وهي تابعة للفائدة السابقة: مضاعفة أجور معلم الناس الخير. الذي يعلم الناس، المعلم الناس الخير، تضاعف أجوره، تتضاعف وتزيد. وهذه الفائدة مستفادة من حديث أنس بن مالك الذي ذكره المصنف مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء، من أجر العامل شيء عفوا. من علم علما فله أجر من عمل به. إذا علم عالم أو طالب علم، إذا علم الناس السنة وعلمهم علما، كل من عمل بتلك السنة ينال الأجر، كذلك ذلك الأجر يلحق ذلك المعلم، ولا ينقص من أجر ذلك العامل شيئا. فالعامل ينال الأجر، أجر العمل بتلك السنة التي علمها ذلك العالم، وكذلك الأجر يلحق ذلك العالم الذي علم. فتصور كم من شخص يعمل بتلك السنة فتلحقه أجور عظيمة. وكل هذه الأجور من ينالها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أجور الأمة ينالها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو الذي علمها، كما أفاده شيخ الإسلام تيمية، هو الذي علمهم هذا الخير والهدى عليه الصلاة والسلام. والفائدة 13 المستفادة من هذه السياحة عظم فضل العالم على العابد، عظم فضل العالم على العابد. فضل العالم أكبر وأعظم من فضل العابد بمراتب كثيرة. وهذا مستفاد من الحديث الذي ذكره المصنف ورواه الإمام الترمذي عن أبي همامة، عن أبي أمامة الباهلي اسمه صبي بن عجلان رضي الله عنه، قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد كثير العبادة والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناه. فضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الصحابة، آخر الصحابة، فضل عظيم للعالم على العابد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. قال الإمام القيم في مفتاح دار السعادة في الكلام على هذا الحديث: لما كان تعليمه للناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم جازاه الله من جنس عمله بأن جعل عليه من صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه. الذي يعلم الناس الخير ذلك العلم الذي يعلمه إياهم يكون سببا في نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، فجزاه الله تعالى من جنس عمله، كل أولئك يستغفرون له ويدعون له فيكون ذلك سببا في نجاته هو، هذا المعلم الناس الخير. قال وقال الإمام الخير كذلك: وأيضا فإن معلم الناس الخير لما كان مظهرا لدين الرب وأحكامه ومعرفا لهم بأسمائه وصفاته جعل الله من صلاته وصلاة أهل سماواته وأرضه عليه ما يكون تنويها به وتشريفا له وإظهارا للثناء عليه بين أهل السماء والأرض. الذي يعلم الناس العلم والهدى يظهر دين الله عز وجل ويعظم أمر الله سبحانه وتعالى عند عباده ويعظم رب العالمين، يظهر عظمة الله عز وجل عند خلقه أو أمام خلقه، فبماذا جزاه الله عز وجل؟ من جنس عمله، أنه يرفعه وينوه بذكره ويشرفه، جميع الناس يذكرونه ويثنون عليه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الفائدة الرابعة عشر: أن العلم هو تركة النبي صلى الله عليه وسلم وميراثه. العلم هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مستفاد من الحديث الموقوف الذي ذكره المصنف والذي رواه الطبراني في معجميه الأوسط والكبير عن أبي هريرة موقوفا أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها أبو هريرة، واختلف في اسمه والراجح أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، عن أبي هريرة أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قال: وماذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هاهنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قال: ألا تعلمون أن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم لا تذهبون لتأخذوا نصيبكم منه؟ قال: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد، خرجوا مسرعين ظنوا أن القضية قضية مال، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، لقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام، مجالس الفقه. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، العلم. وقد مر بنا الحديث: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. ثم ذكر المصنف جملة، هذه بعض الفوائد التي ذكرها المصنف، ثم ذكر جملة من التراجم، ذكر أو ثم ذكر ثانيا بعد يعني الترغيب في طلب في العلم وطلبه، ذكر الترغيب في الرحلة في طلب العلم، الوسيلة إلى تحصيل العلم وهي الرحلة في طلب العلم، ثم الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه والترهيب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الترغيب في مجالس العلماء، ثم الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم، ثم الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى، يعني الحث على الإخلاص، ثم ذكر سابعا الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير، الترهيب من كتم العلم، الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه ويقول ولا يفعله، ثم ذكر الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن، ثم أخيرا الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة والترغيب في تركه للمحق والمبطل. ذكر إذن الترغيب في طلب العلم، ثم الوسيلة، ثم الآفات، آفات طلب العلم من الجدال، الدعوة في العلم والقرآن، حب الظهور والغرور، هذا من آفات، ثم المراء والجدال والمخاصمة والقهر والغلبة والترغيب في ترك هذا كله للمحق والمبطل. فجاء هذا الكتاب العظيم، كتاب الترغيب والترهيب من حديث الشريف، جاء تبويبه دليلا على فقه، على دقة فقه الإمام المنذر مصنف هذا الكتاب، وأنه من أهل من فقهاء الحديث، وأنه من أهل الدراية والرواية، ومن أهل الرواية والدراية والرعاية التي هي العمل بالعلم، الدراية معرفة الحديث وطرقه وعلله، وكذلك الرواية هذه الرواية، ثم الدراية وهي معرفة معانيه والتفقه فيه، ثم الرعاية وهو العمل به، العمل به والامتثال. وهؤلاء هم أهل الحديث حقا وصدقا، أما الدعاوى الكاذبة يعني ممكن يعرف طرق الحديث والعلل ولكنه بعيد عن العمل به، لا ترى فيه أثر السنة أبدا، لا قد لا تفرق بينه وبين عوام الناس. وقد ذكر يعني الخطيب البغدادي في أداب العالم المتعلم، يذكر يقول يعني الفرق بين طالب العلم وسائر العامة هو العمل بالسنة. يقول ما هو الفرق بين طالب العلم وسائر عوام الناس، يعني عامة الناس؟ هو العمل بالسنة والامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن يجعل ما ذكرناه حثا لنا وحظا لنا لتحصيل العلم ولطلبه والاجتهاد في تحصيله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وإياكم. سؤال الأول: إذا كان الإمام المنذري عالما بالرواية والدراية، فكيف أورد أحاديث ضعيفة في كتابه؟ الإمام المنذري ذكر في مقدمة كتابه أنه كتب صنف هذا الكتاب في غيبة كتبه، يعني لم يكن عنده كتب يعتمد عليها، فكان يعتمد على ماذا؟ على حفظه. ولا شك أن الإنسان قد يخطئ، والحفظ قد يكبر، الإنسان يعني قد ينسى شيئا وقد يهم في شيء، لهذا يعني وقعت له أوهام، وتعقبه العلماء منهم الحافظ الناجي في كتاب عجالة الإملاء. الحافظ الناجي صنف كتابا يتعقب فيه الإمام المنذري رحمهم الله. كذلك الشيخ الألباني في مقدمة صحيح الترغيب ذكر هذا، وذكر بعض الأمثلة. فالإمام المنذري عذره رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى أنه كان لم يكن عنده كتب، كان يعتمد على حفظه، فلهذا وقعت له فيه أوهام، في كتابه أوهام. ما هي السبل والوسائل التي تعين طالب العلم على تحصيله والظفر به، وأي الكتب تنصحون أن ابتدئ بها. أول كتاب هو كتاب الله عز وجل، يحفظ كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد شهد الله عز وجل بحامل كتابه بالعلم، فقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا. فأول متن وأعظم متن أول ما يبدأ به طالب العلم هو حفظ كتاب الله عز وجل. حتى أن الإمام النووي في مقدمة كتابه المجموع، مجموع شرح المهذب، وهذه المقدمة عقدها لبيان أداب الطلب، أداب طلب العلم، وذكر فيه مراتب ومناقل مراتب طالب العلم. فذكر قال يعني كان السلف أول ما يأمرون به طالب العلم هو حفظ كتاب الله عز وجل، ثم إذا حفظ ينتقل إلى أمور أخرى. كذلك يذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ عن جده الشيخ محمد إبراهيم أنه كان يأتيه طالب العلم فيسأله الشيخ محمد إبراهيم، يقول له هل تحفظ القرآن؟ إذا قال له نعم أحفظ يتركه يحضر مجلسه، وإذا قال له اذهب واحفظ كتاب الله ثم عد لتحضر المجلس. فهذا هو يبدأ بالكتب السهلة وينتقل إلى يعني يرتقي في مدارج العلم وفي سلم العلم شيئا فشيئا، يبدأ بالكتب السهلة ثم إلى أصعب شوية منها إلى هكذا حتى يصل إلى الكتب الصعبة، ويحرص على السؤال أهل العلم ولزوم يعني المشايخ والعلماء حتى يفلح وينجح. قال ما هي الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يراعيها في وضعه برنامجه اليومي في طلب العلم؟ هذه البرامج تختلف من شخص لآخر بحسب الوقت وبحسب يعني الهمة وبحسب المستوى الدراسي، هذا يختلف من شخص لآخر. ما يمكن أن يعني أن يكون جميع الطلبة على مستوى واحد في يعني في التحصيل اليومي للعلم، فعليه أن يراعي مستواه أولا ووقته وهمته، يعني لا يتعب نفسه حتى يمل وحتى ينقطع ويترك طلب العلم. طلب العلم شيئا فشيئا، يحفظ كتاب الله عز وجل شيئا فشيئا، ثم يتعود على مطالعة يعني الكتب النافعة، الرسائل النافعة المفيدة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيان التوحيد وغير ذلك، ثم بعد ذلك يعني في نفس الوقت يعني يستمع إلى أشرطة العلماء، إذا وجد علماء في بلده يمكن أن يلزمهم ويطلب عندهم العلم، وإلا عليه بأشرطة العلماء الكبار ويدعو الله تعالى أن يوفقه، عليه بالدعاء مع إخلاص النية لله عز وجل، والله ولي التوفيق. نجيب عن هذا، هناك أسئلة تركناها، تعذروننا إن شاء الله تعالى وتسامحونا. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله.